ليلي يطول ولا أحس بفجره بعد الفراق، فما أمد زماني، الحزن زاد على الليالي ظلمة، والذكريات تهز كل كياني. هذا أبي يحكي طفولته التي تحكي الحياة قليلة الأعوان، تروي طفولة بائس غض وقد ندت عن الأمثال والأقران. لكنه وهو المعنى بكرة جعل الحياة مشاعل العرفان، بالعلم والتعليم شاق طريقه متدثرا بالصبر والإيمان. بعد الفراق فما أمد زماني، الحزن زاد على الليالي ظلمة، والذكريات تهز كل كياني. هذا أبي يحكي فتوته التي وهنت بجدب في الفؤاد العاني، قلب الفتى ما عاد يحمل نبضه حتى غدا كالشيب لا الشبان، قلب عليل يشتكي لكنه عند الشدائد قائد الفرسان، كالنخل ينبت في الفلات وطلعه زاد القوافل أو جنى الركبان. ليلي يطول ولا أحس بفجره بعد الفراق فما أمد زماني، الحزن زاد على الليالي ظلمة، والذكريات تهز كل كياني. هذا أبي يحكي كهولته التي كانت لنا كخمائل البستان، كنسيم فجر قد أضاء وزانه تغريد طير مشرق الألوان، وتتابع القطرات تحكي بذله، وغراسه تنمو على الوجدان. هو فجرنا، هو نبعنا، هو بيتنا، هو ظل دوح يرتجيه العالم. ولا أحس بفجره بعد الفراق فما أمد زماني، الحزن زاد على الليالي ظلمة، والذكريات تهز كل كياني. ستظل يا أبتي بقلبي حاضرا تتزاحم الذكرى مع الأشجان، وأراك بالعين الشجية شاهدا في البيت في طفلين يختصمان، في النخل كنت له محبا عاشقا تهدي الجنى بسعادة وتفاني، في صاحب بر وفى في مسجد في الآي والترتيل للقرآن. ليلي يطول عن الفراق فما أمد زمانها الحزن زاد على الليالي ظلمة والذكريات تهز كل كياني يا نفس صبرا في المصاب فإنني لله للرحمن حين أعاني وبه اعتصامي حين يصرخ جازع وإليه ترفع للسماء يداني فاغفر لعبد كان يدعى صالحا والاسم صار عليه كالعنوان وإلى اللقاء أبي بعدن إنها تنسي المصاب مرارة الأحزان ليلي يطول ولا أحس بفجره بعد الفراق فما أمد زماني الحزن زاد على الليالي والذكريات تهز كل كياني.